صلح من فرام في سورة النساء عند قوله تعالى وإن ربط وصد على زوجه من كان زوجه وآتيت أحدهن قنطارا فلا تأخذ منه شيئا. سورة النساء كما ذكر سابقا أنها يعني تتحدث عن أحكام النساء كثيرا، من هذه الأحكام حكم أخذ المهر، يعني هل يجوز للرجل أن يطلق زوجته ثم يأخذ مهرها؟ فشرعا لا يجوز هذا، يعني هو المهر يجب مجرد دخول الرجل على المرأة، ولذلك إذا أراد الرجل أن يستبدل يعني يطلق الأولى ويتزوج الثانية فلا يحل له أن يأخذ من المهر شيئا. ولذلك سمى الله تعالى بهتان وإثم عظيم، قال وإن أردتم استبدال زوج مكان الزوج وآتيتم إحداهن قنطار يعني مال كثيرا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، فسماه بهتان وإثم مبين. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم على بعض، يعني كيف قد استحللت أن بهذا المهر هذه المرأة ودخلت عليها، فكيف تأخذ المهر بعد ذلك؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا؟ الميثاق الغليظ اللي هو عقد النكاح، ميثاق غليظ. لماذا سمى الله تعالى ميثاقا غليظا؟ يعني عهدا موثقا شديدا، لأن فيه حقوق على الزوج وواجبات، وفيه أيضا حقوق على المرأة وواجبات، فهو ليس بالأمر السهل، ليس بالأمر اليسير، ميثاق غليظ، يعني لابد أن يلتزم الطرفين بهذا الميثاق الغليظ. وبهذا الالتزام بين الزوج والزوجة تقوم الحياة، تعرفون يعني الأسر لا تقوم إلا على زوج وزوجة يحسون بهذه المسؤولية، يحسون بقيمة هذا المشروع العظيم وهي بناء أسرة صالحة في هذا المجتمع. للأسف يعني يمكن هذا يكثر في الجيل الجديد، أنهم يرون أن موضوع الزواج هو موضوع نزهة وسفريات ومطاعم وقهاوي، وأن الزواج يعني مشروع الفسح والخروج من البيت، ولذلك تجد أن كثير من النساء ترهق زوجها بطلب مثل هذا، يعني وترى أنها مثلا إذا ما سافرت في السنة فإن هذا نوع من أنواع الجفاء ونوع من أنواع تفريط الحقوق، وأن هذا يجعلها يعني أمام الناس غريبة إذا ما طلعها مطعم، إذا ما طلعها وبدأهم المبالغات. فإذا الزوج بدأ يتضايق من هذا لكثرة الطلبات، والمرأة تتضايق من ذلك لكثرة عدم الاستجابة، فإن مشروع الزواج سينهار قريبا. ولذلك لا مانع من مثل هذا، لكن ليس أصلا ولا هو مقصود، إنما أصل الزواج هو بناء أسرة صالحة تعبد الله سبحانه وتعالى، وهذا الميثاق الغليظ. يعني هذه القضية لابد يا إخواني أن تنشر بين أبنائنا وبناتنا، لأن حقيقة يعني نسب الطلاق مرعبة. 2022 السنة الماضية بناء على وزارة العدل أن نسبة الطلاق 60% من نسبة الزواج، 60% يعني من كل 10 زوجات 6 يطلقون، هذا رقم مرعب صراحة جدا، يعني معناه هدم بيوت. والسبب هو هذه القضية، ما طلعني، ما سفرني، ما وداني، منعني من أني أطلع مع صاحبات القهوة. طيب ما هذا ليس زواج، الزواج شيء آخر مختلف، يعني مشروع الزواج مشروع لبناء الأسرة الصالحة لإعفاف النفس وحفظها لصيانة المرأة وسترها، وليس الزواج مشروع نزه وتفسح، هذا لا معنى منه، لكن ليس هو أصلا ولا هو مقصود ابتداء. فالله تعالى هنا سماه ميثاقا غليظا، ميثاق شديد. ثم بدأت الآن الآيات في ذكر المحرمات من النساء أن يتزوجهن الرجل. أول نوع وأشدهن المحارم، قال الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. إلا ما قد سلف يعني إلا ما كان في زمن الجاهلية. وكان في زمن الجاهلية يرث الابن الأكبر زوجة أبيه التي ليست أمه، يعني زوجة أبيه إذا مات أبوه عنها. وهذا كله نسخ بمثل هذه الآيات: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فاحشة ومقت وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هذه محرمات بسبب النسب سبعة. ومن الرضاعة مثلها: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. ثم جاءت المصاهرة: وأمهات نسائكم، أم الزوجة، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهم، بنت الزوجة، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يعني احنا عندنا يا اخوان المصاهرة أربعة. أنا تزوجت فلانة، أمها حرام علي وبنتها حرام علي، وأنا والدي يحرم عليه زوجتي، وابني تحرم عليه زوجتي. إذن أربعة تحرم المصاهرة. كل هذه الأربعة بمجرد العقد، بمجرد العقد، يعني مجرد ما أعقد فقد وجب التحريم. وجبت، يعني أنا عقدت على امرأة الآن، أمها مباشرة تحرم، مباشرة سر علي محرم. ولو طلقت البنت، ولو طلقت البنت تبقى محرمية أمها ولو لم أدخل على بنتها. إلا بنت الزوجة، بنت الزوجة لما أعقد أنا على زوجة بنتها تحرم بالدخول وليس بالعقد. فإذا طلق أمها قبل أن يدخل عليها عقد وهون، وبعدين تزوج البنت شرعا لا بأس به. إذن كل المصاهرات، كل المصاهرات تحرم بمجرد العقد، إلا بنت الزوجة اسمها ربيبة فإنها تحرم بالدخول. لذلك قال الله تعالى هنا: وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وحلائل أبنائكم، يعني زوجة الابن الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين. وحلائل أبنائكم، الحلائل جمع حليدة، والحليدة هي الزوجة يعني لأنها تحل له. إذن زوجة الابن وزوجة الأب وأم الزوجة وبنت الزوجة كلهم حرام بالمصاهرة وتحرم بالدخول مجرد العقد، إلا الربيبة تحرم منه. إذن عندنا إخواني سبع بالنسب: الأم والأخت والبنت والعمة والخالة وبنت الأخت وبنت العم، بنت الأخت وبنت الأخ، وسبعة من الرضاع مثلهم: الأم من الرضاعة والبنت من الرضاعة والأخت من الرضاعة وهكذا. وأربع المصاهرة: أم الزوجة، بنت الزوجة، زوجة الابن، وزوجة الأب، وأربع المصاهرة هذه التي يعني لا تجوز على التأبيد. الآن يأتي الحديث عن التحريم المؤقت. هناك نوع من أنواع التحريم ليس دائما، وهو النهي عن الجمع بين الأختين، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قصد. يعني لا يجوز لي أن أتزوج أخت زوجتي في نفس الوقت تكون زوجتي عندي، لكن لو الزوجة هذه ماتت مثلا، الزوجة الأولى، هل يجوز أن أزوج أختها؟ إيش رأيكم؟ يجوز. إذن يجوز الزواج بها، لكن لا يجوز الجمع بينها وبين أختها. حتى الطلاق. حتى الطلاق، طلقت الأولى كذلك يجوز الزواج بأختها. ومثلها العمة والخالة. يعني لا يجوز الإنسان أن يتزوج امرأة مع عمتها أو امرأة مع خالتها أو بنت أختها. ولذلك جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين امرأته وعمتها وامرأته وخالتها. الحنابلة وضعوا ضابط، قالوا كل امرأتين، كل امرأتين لو افترض أن إحداهما رجلا وأصبحت محرمة على المرأة فالجمع بينهما حرام. يعني الآن مثلا الأختين، لو افترضنا أن واحدة منهما أخ رجل، هل يجوز للأخ أن يزوج أخته؟ لا، خلاص كل امرأتين لو فرض أن إحداهما رجلا حرمت على الآخر فلا يجوز الجمع بينهما، لا يجوز الجمع بينهما. كذلك الخالة لو كان خالا وابن أخته لا يجوز أن يزوجها، وهكذا. إذن عندنا محرمات على التأبيد ومحرمات على التوقيت، يعني على إلى أمد، إلى أن تذهب هذه الصفة. والعلة في هذا واضحة، أن هذه النساء عبارة عن أخوات أو أمهات أو بنات، فلا يجوز الإنسان أن يتزوجهن، وأيضا لأن فيها اختلاط في الأنساب، اختلاط شديد جدا، ولذلك الشارع وضع ضوابط واضحة جدا. ثم قال بعد هذا مباشرة: والمحصنات من النساء، يعني متزوجة من النساء، إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وحل لكم ما وراء ذلك. إذن الله تعالى حرم عدد قليل من النساء لكن أباح الأكثر، وهو الأكثر النساء. يعني كان الله يقول: لا تظن أني بهذا ضيق عليك، بل أني حميتك أحفظتك، والأمر في ذلك واسع جدا، فاختيار النساء كثير، فأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. يعني تعطيها المهر وجوبا، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إذا بتراضون مبلغ أكثر فلا بأس، إن الله كان عليما حكيما. نقف هنا وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه وأن يعمل به وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وآخر دعوانا.